سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وما زال الكلام موصولا حول الطريقة التي من خلالها نقف على أصول المسألة. اكتب عندك ثالثا إذا كان الورثة فيهم أصحاب فروض وعصبة، أصول المسألة احنا خدنا قسمين، أصحاب فروض عصبة وبعد ذلك أصحاب فروض. طيب يعني الورثة كلهم عصب، الورثة كلهم أصحاب فروض، وقلنا مقامهم واحد أو مقامهم مختلف، مضبوط؟ هناخد إن شاء الله الحلقة الثالثة إذا كان الورثة فيهم أصحاب فروض وعصبة. خلاص كتبت العنوان؟ إذا كان الورثة فيهم أصحاب فروض وعصبة قسمان. القسم الأول صاحب فرض واحد ومعه عصبة، صاحب فرض واحد ومعه عصبة، ففي هذه الحالة أصل المسألة من مقام صاحب الفرض، أصل المسألة من مقام صاحب الفرض. أعيد، إذا كان الورثة فيهم أصحاب فروض وعصبة قسمان، القسم الأول صاحب فرض واحد ومعه عصبة، ففي هذه الحالة أصل المسألة من مقام صاحب الفرض. مثال ذلك: مات عن زوجة وابن، مات عن زوجة وابن. أحمد زكريا أسمعني ما كتبت. أي نعم، أعد علي وارفع صوتك. كويس، في هذه الحالة كويس، يبقى الحالة الأولى عندنا الورثة في صاحب فرض ومعه عصبة، أصل المسألة قلنا مقام صاحب الفرض. أريد أن تطبق هذا الكلام على المثال الذي ذكرناه، وهو مات رجل وترك زوجة وابن، طبق، أين صاحب الفرض وأين العصبة هنا؟ العصبة الابن، وصاحب الفرض ما نصيب الزوجة هنا؟ ها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. يبقى هنا اكتب عندك للزوجة الثمن فرضا والباقي للابن بالتعصيب وعليه، فأصل المسألة من ثمانية. فأصل المسألة من ثمانية. للزوجة سهم من ثمانية وسبعة للابن، سهم من ثمانية وسبعة للابن. القسم الثاني الورث أصحاب فروض ومعهم عصبة، الورثة أصحاب فروض ومعهم عصبة، فأصل المسألة في هذه الحالة كما سبق في أصحاب الفروض على التفصيل السابق. مثال ذلك: فأصل هذه المسألة كما سبق في أصحاب الفروض على التفصيل السابق. مش احنا اصحاب الفروض وخدناها وقلنا لهم كم حاله يا مشايخ؟ ها حالتين، ان يكون المقام واحد وان يكون المقام ايه مختلف. طيب اكتب عندك مثال ذلك. مات عن زوجة، مات عن زوجة وبنتين وأخ، هنا أصحاب فروض للزوجة والإيه والبنتين، والعصبة فين؟ الأخ. اكتب عندك للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين. مضبوط يا مشايخ؟ وللبنتين ايه الثلثين، والباقي للأخ، وعليه أصل المسألة من 24 اللي هو المضاعف المشترك، أصل المسألة من 24. للزوجة ثلاثة، أي ثلاثة أسهم، وللبنتين 16 سهما، والباقي 5 للأخ. مثال آخر، مات عن زوجة، مات عن زوجة وابن وأم، زوجة وابن وأم، طبعا فينا ايه اصحاب فروض وفيه ايه عصبة، واضحة؟ اكتب عندك للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس. ليه؟ عشان كده سألت، هل يا ترى فرض الأم عند وجود الفرع الوارث يتأثر بالذكورة أم الأنوثة أم لا يتأثر؟ ألا فانتبهوا، لا يتأثر. اكتب وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وعليه أصل المسألة من 24. نعم، والباقي للابن طبعا بالتعصيب. أصل المسألة من كم؟ 24. اكتب عندك للزوجة ثلاثة وللأم 4 ويتبقى 17 للابن. ويتبقى 17 للابن. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في الرد، وإن شاء الله سنحاول جاهدين أن نفرغ من الفرائض، وكذلك نفرغ من كشف الشبهات، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.